غريبة مخربة مؤذي كانت وما زالت عكوكب اسمه الأرض، من قتل من نهب من دمار بمشي بدمهن وكأنه مفروض عليه انفرد. عبس تصحى بيوم بدون صوت أمبولانس مع صوت سيرينة سيارات البوليس، ممنوع تمشي حفلة عرس إلا ما نسمع أنه انطخ فيه ابن عم أخو العريس. لازم تمشي الحيط بتقول يا رب السترة، وإذا حاب تعيش كون مدرع. ممكن تموت بحدس دهس أو يمرق جنبك حامل رشاش ابن المقنع. إذا سمعت طخ أركض بأسرع ما عندك لحتى توصل على محل فش فيه بشر. إذا كنت ختيار أو جسمك مش مساعدك تركض بأسوأ الحالات قضاء وقدر. ما نقول لسه الدنيا بخير، حجم الدمار أضعاف الأضعاف، حجم الخرب كتير بالضبط زي لما تعمل المستحيل تلاقي شعرة جوات شوال شعير. لابد الشر كل لحظة يضل يتحركش من أي جهة مش مهم ها بده يقرص. جارك بتطلب منه يوطي صوت الموسيقى بس عشان تعرف تدرس. إذا كنت تحاول تقطع الشارع انتبه مليون مرة مش مرة ومرتين، لأنه في هاد الشوفير أو الشوفيرة اللي سايق جاي بسرعة 200. تحذير لكائنات الأرض انتبهوا من كل مشاكل ومصايب العالم. الوضع صعب اربطوا حزام الأمان وبطالب الكل بالإصغاء حالاً.